إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد عباد الله، فلا زال الموضوع موصولا عن تلكم القضية والمسألة الحساسة، وهي قضية الرزق. وكما بينا آنفا أن هناك أساسيات وركائز ينبغي للمسلم العاقل أن يفطن إليها، فهي سبب السعادة، وهي سبب الراحة، وهي سبب الطمأنينة. وحينما نتكلم عن تلك الأساسيات وغيرها مما ذكرناه ومما لم نذكره، فإنه يتبين لنا في حقيقة الأمر الخيبة والخسارة التي يعيشها المسلمون ويعيشها أبناء المسلمين. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أخذ المسلمون بتعاليم الإسلام والتزموا بمبادئه لعاشوا عيشة هنيئة، عيشة مطمئنة، عيشة سعيدة. ولكن الله المستعان، الناس غرتهم الأماني وسرقتهم البهرجات، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الأسر ومن الضيق ومن الضنك، ما الله به عليم. فذكرنا لإخواننا أساسيات ينبغي للمسلم أن يعقد عليها قلبه ويتشبع بها، فمتى تشبع القلب بها حين ذاك تؤتي أكلها بإذن ربها، فينال المسلم رضا الله وينال خيري الدنيا والآخرة. ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في المقصود. وربما تعرضنا أيضا وأشرنا لبعض الأساسيات في سعة الرزق. إن من أجل الأسباب وأعظمها مما تجتلب به الأرزاق التفرغ لعبادة الحق جل وعلا، التفرغ لعبادة الله. فإن من الأسباب العظيمة التي تجعل المسلم في سعة من رزقه أن يحقق العبودية لله جل جلاله. نعم، أن يحقق العبودية لله جل جلاله، وأن يتفرغ لخدمة مولاه، وأن يجعل حركاته وسكناته كلها لله. وليكن شعاره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وليكن شعاره أيضا دائما: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. مبادئ سامية وتعاليم غالية هي رحمة بك ولك. ينبغي أيها الإخوان، كما ذكرناكم آنفا، أن تعلموا أن الرزق عند الله، لا دخل لأي أحد في قضية الأرزاق. الأرزاق لا يحكمها أي أحد، لا دخل لأي أحد فيها. الأرزاق لا دخل لكثرة التعب فيها، إلى غير ذلك مما بيناه. يقول الحق جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فابتغوا عند الله الرزق. يا من يطلب سعة الرزق، وما ويا من يفني عمره في سبيل ذلك، لا يتحرى لا حلالا ولا حراما. فابتغوا عند الله الرزق. الترتيب الطبيعي للكلام أن نقول فابتغوا الرزق عند الله، لأن هذه شبه الجملة عند الله محل إعرابها أنها حال، ومن شأن الحال أن يتأخر عن صاحبه. فابتغوا الرزق حال كونه عند الله. هذه الأمور احنا في غنى عنها، ولكن الله المستعان، نظرا لبعدنا عن لغتنا نحتاج إلى إيصال مثل هذه المعاني إلى القلوب بهذه الأمور، فلا مناص منها. إذن فقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، هذيك عند الله إعراب اش بيكون؟ حال. تقدير الكلام فابتغوا الرزق حال كونه عند الله. لكن نلاحظ تقديما وتأخيرا، نلاحظ أن الحال تقدمت على صاحبها. وعلماء البلاغة يقولون إذا تقدم ما حقه التأخير أفاد معنى زائدا، ألا وهو الحصر والقصر. بمعنى يا عباد الله، من أراد أن يبتغي الرزق ويطلبه فليطلبه ممن؟ من الله وحده، من الله وحده، فالأرزاق بيده، لا دخل لأي أحد فيها. فلذلك قدم ما حقه التأخير فابتغوا عند الله الرزق، أي فابتغوا الرزق الذي هو عند الله وحده لا غير. ثم قال واعبدوه، ثم قال واعبدوه، وهذا فيه دلالة واضحة على أن أعظم ما تستجلب به الأرزاق وتكون به سعة الأرزاق تحقيقك لعبودية الله جل جلاله، أن تحقق المقصد من وجودك والأصل في حياتك وهو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظوا عباد الله مرة أخرى، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وما أريد أن يطعمون. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن فما وجه ذكر الأرزاق بعد هذه المذكورات؟ إنما هي لغاية يا عباد الله، إنما هي لفائدة، أن وهو أن أعظم ما تستجلب به الأرزاق إنما هو التفرغ لعبادة الله. قد يقول قائل في خطب ماضية ذكرنا أن المسلم مطلوب منه أن يأخذ بالأسباب، ما غاديش يقعد شي واحد في داره الآن ويتسناش الرزق يجيه بوحده، ما يمكنش. إذن فالمسلم مطلوب منه بأن يأخذ بالأسباب. إذن فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لعبادتي، الحديث المذكور، أو ما معنى قولنا في البداية أن تتفرغ لعبادة الله؟ نقول بأن قولنا لما قلنا بأن التفرغ لعبادة الله هو سبب من الأسباب العظيمة التي تستجلب بها الأرزاق، ماشي أنا اللي قلت، قال ذلك الصادق المصدوق في الحديث القدسي، فإن ربنا جل جلاله يقول يا ابن آدم، الله تبارك وتعالى يقول، هذا حديث قدسي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. إلى الذين تلهيهم التجارات وتلهيهم الصفقات عن ذكر الله جل جلاله نقول لهم أخطأتم الطريق، أخطأتم الطريق حينما جنبتم وجانبتم عبادة الله تبارك وتعالى وجعلتم همكم هو الدنيا. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل، وهذا هو حالنا، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا. الناس الآن مشغولون ما أكثر همومهم، تشعبت بهم الهموم ولذلك هلكوا وأهلكوا، نسأل الله السلامة والعافية. من جعل الهموم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه. معنى جعل الهموم هما واحدا، عندك هم الدار، عندك هم الزوجة، عندك هم العمل، عندك هم هم هم، الهموم كثيرة، لكن كل هذه الهموم تختزل، تضرب فاش واحد فتضربها بعرض الحائط وتجهل هم وتجعل هم الآخرة هو همك. ما النتيجة؟ من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم، يأمل المستقبل لوليدات، باي باي باي إلى غير ذلك من الأمور، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا فإن الله لا يبالي بأي واد هلك. ولذلك كم من الناس يهلكون في همومهم، تلقى مسكين الهم هزوا، ولكن مع الأسف هماش هم الدنيا الذي تضمنه الله وضمنه له، وهذه حماقة وسفاهة. تلقاه هز هماش هم الوليدات، بغيت نعمل لهم المستقبل مزيان، هماش بغيت ندير الدار، هماش بغيت ندير السيارة، هماش بغيت نخدم، هم هذه الهموم تشغل قلبه وتخض من مضجعه وتؤلمه، بل لربما تدفعه إلى أن ينال رزق الله بالحرام. هذا ماذا يكون حاله؟ الهلاك. يكون مآله عباد الله إلى الهلاك. فلذلك اجعلوا همكم هو هم الآخرة، هو هم الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد الدنيا وزينتها فإن الله تبارك وتعالى يفرق شمله ويشتته كما سيأتي معنا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه الألباني: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك أي قلبك غنى، تكون غني، تكون غني، سبحان الله، تكون غني، أي تكون غني. وينبغي عباد الله هنا أن نزيل لبس، وهو كذلك من الأساسيات. لا تحسبوا رحمكم الله أن الغنى هو كثرة العرض، هو كثرة الأموال، هذا ليس هو الغنى. ولذلك هذا مفهوم خاطئ صححه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الناس يسعون وراء الأموال لأجل راحتهم، وهذه طريق مقطوع. إنما الراحة في الغنى الحقيقي، ألا وهو غنى القلوب، ألا وهو غنى القلوب، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. نداء للشباب اللي مساكن تالفين ما عارفين رؤوسهم من رجليهم، افهموا هذه الحقائق، افهموا هذه الحقائق، تنكشف وتنجلي لكم وإليكم كثير من الإشكاليات، وتعيش في راحة وتتفادى الإنسان كثير من الإشكاليات. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أترى أن الغنى هو كثرة المال؟ إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. من كان غني القلب فلا يضره ما لقي من الدنيا، ملي تيكون غني القلب. والحديث رواه الحاكم وصححه الألباني: الإنسان ملي تيكون غني القلب لا يضره ما لقي من الدنيا، عندك ما عندكش ماشي مشكل، لأنك عندك أش الكنز، كنز كنز ثمين، كنز ثمين. أن يرزق الإنسان غنى القلب، وخسارة عظيمة أن يرزق الإنسان وأن يكون فقير القلب. إذن من كان غني القلب فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان فقير القلب. ها المشكلة يا عباد الله، ها اللي خصنا نديروا لها التحليلات ونديروا لها اش نديروا لها البرامج ونديروا لها التوقعات، كيف نقدوا الناس مناش من فقر القلوب، فهو الفقر المذقع وهو الفقر الحقيقي يا عباد الله. الإشكالية والأزمة تنبعث وتنبثق في هذه الأمة من فقر القلوب لا من فقر الماديات. الإشكالية والأزمة هي أزمة فقر، لكنها مع الأسف فقر قلوب. في فين بتلقى هذا الكلام؟ لن تجده إلا في كلام سيد الأولين الناصح الأمين. ومن كان فقير القلب، لتكون فقير القلب فلا يغنيه ما أكثر له من الدنيا. كم من الناس عندهم الأموال لكنها مع الأسف ما زادتهم إلا تعاسة، وما زادتهم إلا بعدا من الله. لم يعرفوا للدنيا طعما، ولم يعرفوا للحياة تذوقا. وخير دليل على ذلك ما يعيشه الغرب. الغرب الآن اللي احنا تنتمشدقوا وبنا نكون وراهم، بنا نكون بحالهم في الاقتصاد وكذا، يعيشون أزمات. يا كاين الماديات، يا كاين الراحة، يا كاين يا كاين. فلماذا هذه الكثرة من الانتحارات؟ ولماذا كثرة الأمراض؟ اكتئاب، أزمة نفوس إلى غير ذلك. لماذا؟ إنه عباد الله الإشكالية في إشكالية ماذا؟ فقر القلوب. ولذلك عباد الله أنتم مطلوبون بأن تتفرغوا لعبادة الله. ومعنى التفرغ هنا أن تجعل حركاتك وسكناتك كلها لله. تراقب الله في عملك، تراقب الله في خلواتك، في جلواتك. مش المقصود بالتفرغ العبادة أنك تحافظ على الصلوات الخمس، تصوم رمضان، لا لا لا، زيد زيد زيد زيد. تكون حركات كلها مضبوطة بضوابط الشرعي. خارج الخدمة لاش خارج لله باش نعلو لذاتي. كاين في الخدمة، راقب الله في خدمتك، ما ترتشي، ما تمشي بالنميمة، لا تفسد بين عباد الله. وهكذا غادي في طاعة وجاي في طاعة. يقول بعض السلف: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا التفرغ للعبادة، هذا التصور الصحيح. إني لا أحتسب نومتي، ديك النعس اللي تنعس تا هو تنشد فيه الأجر، تا هو تنشد فيه الأجر. علاش؟ لأنه ينوي بنومته التقوي على طاعة الله. تنتسرح باش إن شاء الله ننوض قبل من الصبح وندير شركيعات إلى غير ذلك من الأمور. هذا النوم يحول من المباح إلى الطاعة باش بالنية. وهذا هو الذي نريد. ليس المقصود بالتفرغ للعبادة أن تجلس في بيتك عالة على الناس، فليس هذا هو المقصود، فليس هذا هو المقصود. فلذلك يا عباد الله، من أعظم ما تستجلب به الأرزاق أن تفني عمرك في خدمة مولاك، أن تحقق العبودية لله جل جلاله في حركاتك وسكناتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الحاكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. هذا فيه معنى آخر ثاني جديد. يا ابن آدم، تخاطبك الله علاش؟ علاش تنسبك لآدم؟ علاش تنسبك للحالة الأولى اللي كنت فيها؟ اش ما عندك والو، صفر اليدين. تذكر الحالة الأولى، نزول آدم إلى هذه الأرض، اش عنده عليه الصلاة والسلام؟ اش عنده؟ لا شيء. من الذي كفاه مؤونة الحياة؟ من الذي جعل الأمور تسخر له؟ إنه الله. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي. وما أحسنها من حال، وما أحسنها من حال حينما تعيش تلك اللحظات الغالية. تتكوناش هز القرآن، تذكر الله، تمشي في حاجة إخوانك. أنت الآن أشنا هي حقيقتك؟ أنت الآن متلبس بالعبادة، أنت الآن عبد لله. وهذه لحظة جليلة عظيمة، هذه لحظة جليلة عظيمة. لو خشتي تطير تتنزل، لن تعدو ولن تبلغ شرفا أعلى من هذا الشرف. ما كاينش شي شرف كبر من شرف العبودية يا عباد الله، ما كاينش. شتي علق اللي بغيتي تلاوسيما، والله لن ينفعك. إن وسام العبودية هو أجل وسام وأعظمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إلى سدرة المنتهى في قصة الإسراء والمعراج، عرج به، بلغ ما لم يبلغه أحد. شوف الوسام اللي بيعطي لي الله تبارك وتعالى شنو هو. فأوحى إلى عبده ما أوحى. شوف وصفه بأعظم شرف هو الشرف العبودية. فكان صلى الله عليه وسلم عبدا في الدنيا وعبدا فاش في السماء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع مقامه ولكن ما زاد على شرفه وعلى وصف العبودية. فأوحى إلى عبده ما أوحى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. التعبير هنا النبوي دقيق، لاحظوا عباد الله، قال أملأ قلبك غنى ثم قال وأملأ. أش تسميه العلماء البلاغة الأمر؟ تسميه تكرار الفعل، وتكرار الفعل يفيد تأكيد المعنى، بمعنى هذا الأمر مؤكد، فرغ نفسك منه. إذن فالحق جل جلاله يقول لك: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، هذه الحقيقة الأولى، وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم إنك ما باعدتني، إنك ما باعدتني. تلقى الإنسان نايض قبل من الصبح مكرد مشمر، فين غادي؟ غادي للخدمة، صليت الصبح حتى نعاود نرجع. اش من حياة عند الإنسان، اش من حياة عند الإنسان إلا كان بهذا المستوى؟ تلقى الإنسان حالين حوانتهم، الناس حالين حوانتهم، اش تدير؟ تنترزق على الله، المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما كاين كاع وفلاح. كذبت، كذبت وخسئت وخسرت، لأن أنت ما تترزق على الله. حاشا أنت أن تكون من الذين يترزقون ويسترزقون الله، لا لا لا، أنت كاذب، أنت كاذب في دعواك، لأنك باعدت الله. وإلا باعدتني بمعنى أنك تقدم جهدك، تقدم السبب على المسبب، وتديراش تطولانتيت هي اللي بتجيب لك الرزق، وتدير تنوعريت هي اللي بتاش تغنيك، وتضرب من هنا ومن هنا، وتغيب الله. وإلا باعدتني، أشني النتيجة؟ ملأت قلبك فقرا، مصيبة، ملأت قلبك فقرا، وملأت يديك شغلا، وملأت يديك شغلا. وشان بحال ذاك الفار تاع السورتي اللي تقول ما تعرفين ندخل لهذا الباب ولا لهذا الباب، الأبواب كثيرة ولكن مسكين أمره متشتت. من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله فقر، جعل الله غناه في قلبه. قال الإنسان هز رسول فوق، لا يرضخ لأحد، لا يستصغر لأحد، لا يحتاج إلى أحد. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع شمله، وجمع شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. يا عبد الله اعلم أن الدنيا كلها تحت تسخيرك وتحت أمرك وفي خدمتك، لكن متى؟ حينما تحقق العبودية لله. الله تبارك وتعالى طلب من السماوات والأراضين، عرض عليهن الأمانة، هي أمانة العبودية اللي احنا هزينها دابا الآن، أمانة العبادة، الصلاة والزكاة إلى غير ذلك، ما بوش، فأبين أن يحملنها. عارفين قيمة العبودية، عارفين قيمة هذه الأمانة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من حملها؟ الإنسان لظلمه ولجهله، لكن لما حملها جعل الحق جل جلاله السماوات والأراضين تحت أمرك، إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماوات والأراضين والكون كله تحت أمرك. ألم تروا؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ هل استشعرتم يا عباد الله بهذا التسخير؟ الكون كله تحت أمرك، لكن متى؟ حينما تحقق العبودية لله جل وعلا. ملي تكون متلبس بالعبادة كل شيء تحت أمرك، كل شيء، كل شيء، الكل مذعن لك، ما بغيتيش. ومن كانت الدنيا همه، وهذا هو حالنا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الشيء تربينا عليه، هذا الشيء اللي تربينا عليه، وهذا هو الحال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفق بنا. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره في قلبه، مصيبة. والمصيبة الثانية وفرق عليه شملة وفرق عليه شملة. عمركم شي واحد عنده 4 تليفونات وخمسة وستة يهز منا هذا الهج جي هذا بو الهج جي. فرق الله شملة. الناس عايشين وتيعانيو ولكن مع الأسف ما فايقينش. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا اللي عنده الفلوس واللي جرى وراء الفلوس واللي ضيع دينه في شرط الفلوس، واش تياكل اكثر من داك الشيء اللي تيتسع كرشه وتياكل ماكلة 10 الناس ولا 20 الناس؟ لا، بل ربما مع الأسف لا يأكل ولا يتمتع. إلا با ياكل لك دا خصو العبار. وهذا مشاهد وهذا مشاهد وواقع محسوس، ولكن هل من معتبر وهل من متعظ؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لو نظرنا إلى سيرة أعظم الناس وأعظم الخلق والذي لنا فيه الأسوة والقدوة وهو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله وفي تفيد الظرفية ما عندنا شي قدوة ولا شي أسوة إلا هو صلى الله عليه وسلم. لنحاول أن نسلط الضوء على جزء واحد الركين كي تنقول احنا من حياة صلى الله عليه وسلم. نجد أصحاب السير ينقلون عنه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالدنيا: ما شبع ما شبع ما شبع. دكتور تحلو فمهم دابا الآن وبينا وبين حمد والله الحمد والله تبارك وتعالى متكفل لك باش قضية الرزق. ما شبع هذا السيد الأول والآخرين، ما شبع صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، ماشي القمح الشعير. وحنا عندنا واحد الكلمة تنقولها وهي ما خصهاش تقال، تيقول لك الشعير شوية تاكلوه، ماشي بنادم البهايم عز الله واسمعكم تنقولوها ياك. هذا السيد الأول والآخرين، ما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين صلى الله عليه وعلى آله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار. قال: فما كان طعامكم أمه؟ قال: فما كان طعامكم أمه؟ قالت: ناس ودن الماء والتمر. السيد الأول بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين وكان لا يوقد في بيته نار، فهل أثر صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لنقف مع عبوديته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه، هذه الدنيا، فهل أثرت فيه صلى الله عليه وسلم؟ وهل استجد الصحابة؟ وهل حسب أن ذلك نقص من قدره صلى الله عليه وسلم؟ كلا، كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه. هل تصورتم ذلك؟ يعني المقصد الذي من أجله وجد مقصد يكون فيه تأثير. أما لو الإنسان أصابته خصاصة من أمر الدنيا أو أصابه أمر فلا يبالي يا عباد الله. كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى تشربه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا فرسانا بالليل يقومون الليل ويصومون النهار. إنها الحياة الحقيقية يا عباد الله، ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذه المعاني السامية أخذها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يؤثر هذا الأمر في عبادتهم ولم يؤثر في علاقتهم مع الله إلى أولئك الذين يقولون هؤلاء الفقراء. تقول لك هذا الناس لفقراء دابا الآن، علاش الله كاع خلقهم لما قد عليهم؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. هل الفقر يؤثر على الإنسان في عبوديته وفي علاقته مع الله جل جلاله؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم والو والو، ربطوا حجرا من شدة الجوع، وربط صلى الله عليه وسلم حجرين، ووصفهم الحق جل وعلا بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فلذلك عباد الله، خص الإنسان يعرف رأسه من رجله. لا تأسف إذا فاتك شيء من الدنيا، ولكن تأسف وابكي واهتم واغتم إذا فاتك شيء من أمر الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك السداد والتوفيق والفقه في دينك، اللهم إنا نسألك السداد والتوفيق والفقه في دينك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم من أراد هذا البلاد أو أراد أهله أو ولاته بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، ومعينا وظهيرا. ولي البلاد اللهم احفظه، اللهم أريه الحق حقا وارزق اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزق اتباعه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للوراء سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.